بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. وصلنا إلى التضعيف المقيد، وقلنا المرة الماضية صورة من صور التضعيف المقيد، وهي التضعيف في بعض الشيوخ دون بعض. قلنا أسباب التضعيف في الشيوخ بعضهم دون بعض، ذكرنا أسباب تتعلق بالراوي، وهنكمل الآن إن شاء الله بقية الأسباب. وصلنا إلى السبب الخامس، وده مذكور في صفحة 217، وهو أن يحدث الراوي في آخر الصفحة، أن يحدث الراوي من حفظه عن الشيخ ولم يحكم حفظه عنه. وده معناه أن الراوي اعتمد في الأحاديث التي أخذها عن الشيخ على الكتاب اللي كتب فيه الأحاديث، ولم يعتمد على حفظه. فبيجي لما هو يروي بقى من حفظه بيغلط ويهم ويقع في الخطأ، إنما لما يروي عن الشيخ من الكتاب والكتاب محرر لا يخطئ، لأن الحفظ خوان، لكن ما في الكتاب ما دام محرر خلاص. وهنا بقى في أمثلة يعني الرواة اللي هم ضعفوا في بعض الشيوخ بسبب أنهم اعتمدوا في رواياتهم عن الشيوخ عن هؤلاء الشيوخ على الكتاب، ولكنهم لما رووا من الحفظ أخطأ، ولو روى من الكتاب كانش أخطأ، لما روى من الحفظ وهو لم يعتمد أصلا على الحفظ. المثال بقى جرير بن حازم. جرير بن حازم ده ثقة، لكنه ضعيف في روايته عن قتادة، روايته عن قتادة، وأيضا رواية المصريين عنه ضعيفة، لأنه هو بالنسبة لقتادة أخذ حديث قتادة، يعني اعتمد على الكتاب الذي كتب فيه الحديث التي رواه عن قتادة، وكان يحدث من حفظه فكان يقع في الأخطاء. كذلك لما حدث في مصر من حفظه وقع في الأوهام. فلما يروي عنه المصريون بتبقى الرواية تبقى أحاديثه ضعيفة. نعم. طبعا عايزين ننبه بقى عشان ما ننساش انه جرير بن حازم ده اختلط في آخر عمره، يعني بس لم يحدث في حال الاختلاط، يعني أبناؤه عرف انه هو اختلط فحجبوه عن الناس وما لم يحدث في حال الاختلاط. تمام. طيب هنا في الكتاب بقى في يعني نقولات عن العلماء في أن جرير بن حازم ده ثقة ولكنه ضعيف في رواية عن قتادة، وأيضا روايات المصريين عنه ضعيفة. في عندنا نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن جرير بن حازم وأبي هلال فقال إن جريرا وهم في أحاديث، وهم يعني أخطأ في أحاديث عن قتادة، وأيضا روي عن أحمد بن قال كأن حديثه عن قتادة غير حديث الناس، كأن يسند أشياء ويوقف الناس، يعني إيه؟ يعني هو يروي الحديث اللي هو جرير بن حازم ده يروي الحديث مثلا عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسند يعني يخلي الحديث مرفوع متصل. تمام. والناس لما يرون الحديث نفس الحديث ده نفس الحديث عن قتل عن أنس يوقفونه، ما يقولوش عن رسول الله، لا عن أنس قال كذا كذا، ما يقولوش عن رسول الله، فهو يخالفهم. فكان فدي من الأوهام اللي هو وقع فيها في حديث عن قتل. نعم. طيب وفي بقى طبعا كلام كثير يعني مش هنقرأه بقى دلوقتي علشانه مش محتاج مش محتاج يعني شرح، انما هو كله يدل على ان جرير ابن حازم ثقة نعم، ولكنه ضعيف في الرواية عن مين؟ عن قتادة. طيب ولذلك الإمام البخاري في الصحيح ما رواش لجرير عن قتادة، نحن قلنا جرير عن قتادة ضعيف، ما رواش لجرير عن قتادة إلا سبعة أحاديث. طب إزاي بقى وهو ضعيف؟ لا، ما هو البخاري رحمه الله رواه السبعة دول، وروى له وروى لهذه الأحاديث متابعات، يعني أصبح الحديث بتاع جرير عن قتادة هو نفسه ضعيف نعم بالنظر لهذا الإسناد، لكنه صحيح لغيره بالنظر إلى الإيه؟ إلى المتابعة اللي رواها البخاري داخل الصحيح. الإمام مسلم روى له حديث واحد فقط عن قتادة، وبرضه رواه المتابعة، يعني إذا إيه جاب له حديث بس لم يتفرد به، توبع عليه. نعم. طيب السبب السادس هو أن يضعف الراوي بسبب طريقة الرواية عن الشيخ، يعني هو لما يجي يروي عن الشيخ كيف كان يروي، فهو ذكر هنا أنه بعض العلماء بيبقى ثقة بس لما يروي عن الشيخ جامعا معه غيره يهم ويخطئ، يعني هو مثلا روى الحديث الفلاني وليكن حديث الإفك أو حديث الغزوة الفلانية عن أكثر من واحد من شيوخه، لما هو يجي هو ثقة، لكن لما يجي يروي الحديث ويجمع الشيوخ كلهم في سند واحد بيهم ويخطئ، ممكن الشيخ ده روى الحديث مثلا إلا طرف منه فهو يخلي الطرف ده موجود لكل الشيوخ، ده كأن الشيخ روى الحديث كله لأنه في طرف لم يروي، أو الشيخ مثلا روى الحديث عن فلان عن فلان من غير واسطة، والباقون رووا عن فلان عن فلان بواسطة، فهو يخلي الشيخ كلهم عن فلان عن فلان بواسطة، لكن لما يروي عن شيخ شيخ كل واحد على حدة يبقى ثقة وحافظ وضابط. والمثال اللي ذكره هنا محمد بن إسحاق قال المروذي سألت أحمد، وخلوا بالكم المثال ده رقم في صفحة 221، وعايزين نظبط الكتابة شوية علشان كده مش واضح. قال المروذي نحط نقطتين، المروذي قال سألت أحمد، نحط برضو نقطتين بعد كده فوق بعض، يعني ابن إسحاق كيف هو؟ ابن إسحاق اللي هو محمد بن إسحاق اللي هو صاحب المغازي والسير معروف، قال له كيف هو؟ قال له هو حسن الحديث، حسن الحديث، ولكنه إذا جمع الرجلين، يعني أنه لو جمع الرجلين يعني الحديث اللي هو رواه عن أكثر من شيخ يجي يرويه عن الشيوخ جميعا في إسناد واحد يخطئ، يخطئ تمام. فهو قال له ولكنه إذا جمع الرجلين، ده الإمام أحمد، وما قالش جواب الشرط محذوف، إذا جمع عن رجلين فهو مثلا ضعيف. قلت كيف؟ قال يحدث عن الزهري وآخر فيحمل حديث هذا على هذا، يبقى الزهري رواه مثلا عن فلان عن فلان بواسطة، غير رواه عن فلان عن فلان بغير واسطة، فهو لما يروي عن الاثنين مع بعض في سند واحد بيخلي كله عن فلان عن فلان بواسطة مثلا أو بغير واسطة، فيخلي الروايتين زي بعض مع أنه رواية كل شيخ مختلف عن الثاني. وذكر هنا يعقوب قال سمعت أبي يعقوب بن أبي شيبة تقريبا، يعقوب بن شيبة السدوسي، قال سمعت أبي يقول سمعت المغازي منه يعني محمد بن إسحاق ثلاث مرات ينقصها ويغيرها، ينقصها ويغيرها، فده معناه إنه هو إيه؟ إنه هو يعني الرواية تفيد الضعف، هو ضعيف مش حسن الحديث بقى كالرواية الأولى، لأنه هو طبعا معنى أنه هو روى المغازي ثلاث مرات وكل مرة ينقص ويغير، فده معناه انه هو كان فيه اضطراب، الا اذا كان النقص والتغيير ده بدون منافع، وهذا هو الظاهر، يعني لانه هو محمد بن اسحاق مشهور انه امام في المغازي، فالظاهر ان هذه الروايه معناه انه كان ينقص ويغير بس بدون منافع، يعني مره يروي الغزوه مطوله ومره يرويها ناقصه مختصره، يعني مره يغير فيذكر مثلا يعني فلان وفلان من أهل هذه الغزوة، وفي الرواية اللي بعد كده يذكر فلان وفلان غير هذين الشخصين، فبيبقى تغيير بس مع عدم المنافع، ونقص بس أيضا مع عدم المنافع، وده ما فيهوش طبعا ما فيهوش إشكال يا أخواننا، ما يؤديش إلى الضعف يعني. طيب عندنا أيضا فده بقى التضعيف المقيد اللي هو في آية ان الرأي يكون ضعيف في بعض الشيوخ دون بعض، وقلنا اسبابه ايه اللي احنا ذكرناه كله، هو ده حوالي 6 اسباب، ان الرأي يكون سمع من الشيخ الفلاني وهو صغير، ان الرأي يكون لقي الشيخ مرة واحدة له. في بقى سبب اخر ذكره احنا نضيفه ونخليه رقم 7، يعني هو مذكور 221 ده اخر الصفحة، تضعيف مقيد سببه الشيخ، خلوه رقم 7، يبقى ان الراوي مضعف في بعض الشيوخ دون بعض. الاسباب ايه؟ ادي السبب 7، ان السبب ده بقى مش من الراوي نفسه، لا من الشيخ، ان الشيخ اختلط، الشيخ اختلط. يعني ايه اختلط؟ يعني هو جه في اخر عمره مثلا، بدأ بقى يروي الاحاديث المرفوعة يخليها موقوفة، والموقوفة يخليها مرفوعة، والموصول يخليه مرسل، والمرسل يخليه موصول، فيعني ده اسمه ايه؟ اسمه الاختلاط، اسمه الايه؟ الاختلاط. فهو جاء روى عن الشيخ بعد الاختلاط، روى عنه بعد الاختلاط، فنقول طبعا ان هو نفس الراوي ده ثقة لكن ضعيف في رواية عن فلان. ليه؟ لانه روى عنه بعد الاختلاط. تمام يا اخوانا؟ زي مين بقى الأمثلة؟ إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. إسرائيل ثقة بس يعني في رواياتي عن أبي إسحاق الوجده، الرواية فيها روايته عن أبي إسحاق الوجده فيها لين، لأنه سمع منه بأخرى، يعني في آخر عمره بعدما إيه؟ بعدما اختلط، بعدما اختلط. وعندنا أيضا مثال آخر، عباد بن العوام مضطرب الحديث في رواية عن سعيد بن أبي عروبة، في رواية عن سعيد بن أبي إيه؟ ابن أبي عروبة، والإمام أحمد ذكر هذا وذكر في موضع آخر إنه قال عند عباد، وعباد بن عوام عند عباد عن سعيد، سعيد بن أبي عروبة غير حديث خطأ، يعني أكثر من حديث، فلا أدري سمعه منه بأخرى أم لا. خلاص يا إخوانا؟ نعم. ولذلك ابن حجر قال إن البخاري لم يخرج من رواية عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة شيئا، لأنه إيه؟ ضعيف فيه. مثال آخر، جرير بن حازم عن عطاء بن السائب، أيضا ده ضعيف، يعني جرير ثقة بس في روايته عن عطاء بالذات ضعف. ليه؟ لأنه لم يسمع منه إلا بعد الاختلاط. ماشي يا اخوانا؟ نعم.